اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ودرسنا هو في مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في درسنا الماضي عند قول المصنف وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة ولا يستدبر الكعبة ويجعلها بين يديه، وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا. هذا حدث عظيم وهو تحويل القبلة، وكان فيه بلاء عظيم للمؤمنين وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وإرضاء له بأن والله الله عز وجل القبلة التي يرضاها. وفيه بلاء عظيم وفتنة عظيمة للمشركين ولليهود كما سننبه على هذا في نهاية الدرس. تحويل القبلة حدث عظيم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في كتاب الله وفي صحيح سنته عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. هذه الآية نسخ الله بها القبلة إلى بيت المقدس إلى المسجد الحرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل في الآية: فلنولينك قبلة ترضاها. فهذه القبلة هي استقبال النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته إلى المسجد الحرام بعد أن كان يستقبل بيت المقدس، وكان في مكة يستقبل بيت المقدس. وجاء في السير كما ذكر المصنف أنه يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يعني أنه يصلي قبال الحجر الأسود والركن اليماني ويستقبل بوجهه بيت المقدس والمسجد الحرام أو الكعبة وهي المسجد الحرام. ثم لما جاء المدينة لم يكن يتمكن من استقبال بيت المقدس مع المسجد الحرام لتعذر ذلك، فكان يستقبل بيت المقدس، ولكنه كان يحب أن يستقبل المسجد الحرام، وكان يدعو الله أن يشرع له استقبال المسجد الحرام، فشرع الله له ذلك. هذا الحدث العظيم يتضمن عدة مسائل تكلم الناس فيها، خاضوا فيها: متى نسخت القبلة؟ وفي أي وقت نسخت؟ هل نسخت في صلاة أو في غير صلاة؟ وهل هي في صلاة العصر أو في صلاة الظهر أم في صلاة الفجر؟ وهل تحول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أم أنه لم يتحول وإنما تحول أصحابه؟ الحكمة من نسخ القبلة، كل ذلك سنبينه في هذه العجالة بحسب ما ييسر الله تبارك وتعالى. أما وقت تحويل القبلة ونسخ القبلة السابقة، فاختلف فيه على ثلاثة أقوال. ذكرها الإمام ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين، قال: واختلفوا في أي شهر حولت القبلة على ثلاثة أقوال. أحدها يوم الاثنين للنصف من رجب، يوم الاثنين للنصف من رجب يعني للخامس عشر من شهر رجب في السنة الثانية. الاتفاق على أن النسخ حصل في السنة الثانية من الهجرة، وكانت موقعة بدر بعد ذلك بشهرين أو أقل من ذلك بقليل، فهذا كان في السنة الثانية من الهجرة. لكن في أي شهر فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يوم الاثنين للنصف من شهر رجب، قاله البراء ابن عازب ومعقل ابن يسار، ورجحه الحافظ ابن حجر وعزاه للجمهور. قال رحمه الله: كان تحويل القبلة في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور، وهذا قول له مكانته عند المحققين لمكانة الحافظ بن حجر في التحقيق، فهو المحدث الحافظ، وهو الذي كان يسبر أقوال أهل العلم، فنسب هذا للجمهور وذكر أنه الصحيح، وهو أقوى ما ذكر في هذا الباب. القول الثاني أن النسخ كان للنصف من شعبان، النسخ كان للنصف من شهر شعبان من السنة الثانية، قاله قتادة ورجحه ابن كثير. قال ابن كثير رحمه الله في كتاب الفصول في السيرة: وفي شعبان من هذه السنة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وذلك على رأس ستة عشر شهرا من مقدمه المدينة، وقيل سبعة عشر شهرا، وهما في الصحيحان. وقال ابن القيم في زاد المعاد: لما كان في شعبان من هذه السنة حولت القبلة، لما كان في شعبان من هذه السنة حولت القبلة. ابن القيم جزم بأنه في شعبان لكن لم يذكر أنه في الخامس عشر. القول الثالث أنها حولت في جمادى الآخرة، وهذا حكاه ابن سلام المفسر عن إبراهيم الحربي الإمام المشهور، وأقوى ما ذكر في هذا هو القول الأول أنه في النصف من رجب، ونسبه ابن حجر للجمهور. ذكر ابن حجر رحمه الله الخلاف في مدة مكث النبي صلى الله عليه وسلم قبل نسخ القبلة في المدينة، هل هو سنة وستة أشهر أو سبعة أشهر، ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا. قال رحمه الله: والجمع بين الروايتين سهل، بين من قال ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا بأن يكون من جزم بستة عشر شهرا لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا وألغى الزائد، ومن جزم بسبعة عشر شهرا عدهما معا، ومن شك تردد في ذلك، وذلك أن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف. يقول: من عد مدة مكثه في المدينة قبل النسخ ستة عشر شهرا جمع بين وقت قدومه وكان في ربيع الأول في المنتصف أو قريبا من ذلك، وبين وقت نسخ القبلة، فلفق بين الشهرين وزاد وحذف ما زاد الكسر ما زاد عن ستة عشر شهرا، ومن قال سبعة عشر شهرا جمع بين الأمرين. هذا قول الحافظ بن حجر في الجمع بين الروايات في هذا، والشك والتردد وقع للرواة في صحيح البخاري، وهذا ما سنذكره الآن في ذكر الأحاديث في نسخ القبلة، وأقتصر من ذلك على ما ورد في الصحيحين. روى البخاري رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وهؤلاء هم بنو النجار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. هذا في رواية البخاري من حديث البراء بن عازب أنه تردد الرواة أو راوي الحديث في هذه المدة، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، كان يعجبه أن يعجب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. إذن هنا في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، وهذا يدل على أن النسخ ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة كما يتوهمه كثير من العامة بل حتى بعض طلاب العلم. أول صلاة صلاها صلاة العصر، صلاها كاملة متجها إلى المسجد الحرام، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون. هنا المسجد جاء مطلقا، وسيأتي أنه قباء، سيأتي في رواية أنه مسجد القبلتين ومسجد بني سلمة، لكن هنا أطرق. قال وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. انظروا إلى امتثال الصحابة رضي الله عنه وهم في ركوع، ما قالوا نرفع من الركوع نستدل، استداروا وهم في ركوعهم استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك لأنه ترك القبلة التي يستقبلونها. هذا في صحيح الإمام البخاري. وروى الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. في هذه الرواية من حديث أنس، وهذا الحديث من رواية أنس، أن هذا حصل في مسجد بني سلمة وهو مسجد القبلتين، وهذه ديار بني سلمة ومنهم معاذ بن جبل الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع ويصلي بقومه في مسجدهم. ففي هذه الرواية أنه قال مر رجل من بني سلمة وهم ركوع، يعني وبنو سلمة ركوع في صلاة الفجر، يعني في اليوم الثاني، وقد صلوا ركعة، فنادى ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. وسيأتي كيف تحولوا. روى الإمام مسلم من حديث ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، هذا المسجد، بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة، أنزل عليه الليلة يعني أنزل الله عليه قرآنا، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، هذه جهة الشام، استداروا جهة الكعبة. هذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عمر أن الذين استداروا هم أهل قبى، وحديث أنس أن الذين استداروا هم بني سلمة في مسجد فقبلته، وكلا الحديثين صحيح في صحيح مسلم وليس بينهما تعارض. فالذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا صلاة العصر، ومعلوم أن الأماكن كانت بعيدة وليس كالآن ينتقل الإنسان في دقائق، فلربما مكث من مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا جاءوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من قباء أو من ديار بني سلمة يتمون الصلاة معه، فكأنهم صلوا المغرب والعشاء ثم عادوا إلى ديارهم، منهم من كان في قباء ومنهم من كان في القبلتين. فلربما تأخر هذا الذي جاء مبلغ فوجد الناس في صلاة، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل المسجد الحرام، فاستداروا إلى المسجد الحرام. هذه هي الرواية الصحيحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه النسخ وهو في صلاة، وإنما نزل عليه في غير صلاة، وأول صلاة صلاها صلاة العصر تامة يستقبل بها المسجد الحرام. هنا مسألة مشهورة، أن تحول القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم استدار في مسجد القبلتين، هل لهذا أصل؟ نعم، وهذا بعض الناس يظن أنه كلام العوام، هذا موجود في كتب أهل العلم. ذكر ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين قال: قال محمد بن حبيب: حولت يوم الثلاثاء وقت الظهر للنصف من شعبان، زار رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بشير بن البراء بن معرور فتغدى وأصحابه وجاءت الظهر، فصلى بأصحابه في مسجد القبلتين ركعتين من الظهر، فصلى في مسجد القبلتين ركعتين من الظهر إلى الشام، يعني يستقبل بيت المقدس، وأمر أن يستقبل الكعبة وهو راكع في الركعة الثانية، فاستدار إلى الكعبة واستدارت الصفوف خلفه، ثم أتم الصلاة، فسمي مسجد القبلتين لهذا. هذا في كشف المشكل من حديث الصحيحين ينقله ابن الجوزي عن محمد بن حبيب. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم، يعني وغير المفسرين، أن تحويل القبلة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى ركعتين من الظهر، وذلك في مسجد بني سلمة، فسمي مسجد القبلتين. وفي حديث نويلة بنت مسلم أنهم جاءهم الخبر بذلك وهم في صلاة الظهر، قالت: فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. هذا ما ذكره ابن الجوزي وذكره ابن كثير ونقله عن غير واحد من المفسرين، أن هذا كان في زيارة من النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة، وأن امرأة منهم دعته إلى طعام فتغدى وأصحابه ثم حضرت الصلاة، فصلوا في مسجد بني سلمة ومسجد القبلتين، فنزل عليه النسخ وهو في الصلاة، صلى ركعتين تجاه بيت المقدس ثم نزل النسخ فاستقبل المسجد الحرام. هذا مشهور في الكتب، وكما ذكره ابن كثير ذكره غير واحد من المفسرين، ولكن الراجح والأقوى والأثبت هو ما تقدم في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر وهو يستقبل المسجد الحرام. ولعل هذه الحادثة لها أصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر من اليوم الثاني في مسجد القبلتين، لكن كونه تحول في الصلاة هذا غير ثابت، فقد يكون صلى صلاة كاملة فحصل وهم للرواة في هذا الباب. مسألة كيفية التحول هذه يذكرها الفقهاء لأنه يبنى عليها حكم، لو أن إنسان أو إمام صلى بأناس على غير اتجاه القبلة ثم جاء من يخبر أن القبلة خلفكم تماما فكيف يفعل؟ قالوا يفعل كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في مسجد قباء وفي مسجد القبلتين. وذكر هذه المسألة الحافظ ابن حجر قال: ووقع بيان كيفية التحول في حديث نويلة بنت أسلم عند ابن أبي حاتم، وقد ذكرت بعضه قريبا يعني في كتابه. قال: وقالت فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء. قالت: فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام. قال ابن حجر رحمه الله: وتصويره يعني تصوير التحول أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد، يعني كان يستقبل بيت المقدس في آخر المسجد فتحول وأصبح في آخر المسجد الذي هو الآن القبلة الجديدة. قال أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد تجاه القبلة القديمة إلى مؤخره، إلى مؤخر المسجد تجاه القبلة الجديدة وهي المسجد الحرام. قال: لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف، يعني لو كان استدار مكانه كما يظن البعض لم يبقى مكانه مكان للصفوف، ولكانت الصفوف قبله، وهذا لا يمكن أن يتم بالإمام بهذه الطريقة، ومن صلى قبل الإمام صلاته غير صحيحة لأنه لا يمكن الاقتداء. قال: ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحولت النساء حتى صرنا خلف الرجال، وهذا يستدعي عملا كثيرا في الصلاة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام، ويحتمل أن يكون قد اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة وهي مصلحة تحويل القبلة. إذن هذا التحويل بأن تقدم الإمام من آخر المسجد إلى أوله، قال بعض العلماء فكانوا على هيئة دائرة، فهذا الذي كان في منتصف الصف استحال ورجع خلف الإمام، ومن الجهة الثانية استحالوا ورجعوا خلف الإمام، وفعلنا النساء كما فعل الرجال فصلينا خلف الرجال، فتقدم الإمام تجاه المسجد جهة المسجد الحرام فأتموا الصلاة. هذا كيفية التحول. الحكمة من تحويل القبلة حكمة عظيمة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان يتألف اليهود وكانوا في المدينة، فكان من المناسب لتألفهم أن يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس تألفا لهم، ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل لهذه الأمة أن تستقبل المسجد الحرام، وقد شرع الله لنا في هذا الدين مخالفة اليهود والنصارى لتتميز هذه الشريعة وهذه الأمة عن أمة المغضوب عليهم والضالين، فنسخت القبلة. قال ابن القيم: وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين، أربع طوائف، محنة للمؤمنين للمشركين وهم كفار قريش، ولليهود وللمنافقين الذين كانوا في المدينة. قال: فأما المسلمون فقالوا سمعنا وأطعنا ورأينا كيف استجاب الصحابة رضي الله عنهم واستداروا في صلاتهم. قال: وأما المشركون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، يعني طمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيوافقهم، ولأن العرب في الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة ويستقبلونها. وطمعوا إذا استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة أن هذه مقدمة لموافقتهم في دينهم. قالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا. وأما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء، ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. استغلوا هذا في التشغيل وفي التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار نبوته. وأما المنافقون فقالوا ما يدري محمد أين يتوجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل وكثرت أقاويل الناس. قال الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبين الله أن الجهات لله، استقبال جهة ليس لأنها مشرق أو مغرب ولكن لأن هذا فيها إرضاء لله عز وجل. ولهذا لاحظوا أن الصحابة استقبلوا في بعض صلاتهم بيت المقدس وفي بعضها المسجد الحرام والصلاة مقبولة لأن فيها طاعة لله عز وجل. وفيه دليل على أن من لم يبلغه النسخ وعمل بالنص بعد نسخه فإنه لا حرج عليه لأنه لم يبلغه النسخ. فمتى ما بلغه النسخ وصلى مستقبل القبلة الأولى فإن صلاته باطلة. من الأمور المحدثة التي يفعلها بعض العوام والجهلة إذا جاءوا إلى مسجد القبلتين يصلون ركعتين تجاه بيت المقدس، وهذا كان يفعله بعض الوافدين هداهم الله من إخواننا، يظنون أن هذه سنة وأن كل من أتى مسجد القبلتين يصلي ركعتين تجاه بيت المقدس وركعتين تجاه المسجد الحرام، وهذا جهل. وهذه الصلاة التي يستقبل بها بيت المقدس صلاة باطلة، واستقبال بيت المقدس بدعة محدثة، لا يجوز لأحد الآن أن يستقبل بيت المقدس. وأما الاستدارة من الصحابة فكانت عندما بلغهم النسخ، وأما قبل ذلك فكانوا على قبلتهم التي شرع الله لهم، فلما نسخت القبلة استقبلوا القبلة التي أمرهم الله عز وجل أن يتوجهوا إليها. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.